بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الكريم المنان للفضل والإحسان الذي فضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله إلينا أفضل خلقه عليه وأكرمهم لديه عبده ونبيه ورسوله محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله ومصطفاه وسلم اللهم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في معهد الفرقان في مادة الفقه المستوى الأول المحاضرة الرابعة. نتحدث معكم بإذن الله عز وجل عن أحكام المسح على الكفين وعن نواقض الوضوء وعن أحكام الغسل. أولا، باب في أحكام المسح على الخفين. باب في أحكام المسح على الخفين. نتكلم في هذا الباب عن أدلة المشروعية، أدلة مشروعية المسح على الخفين، ونتكلم عن حكم المسح على الخفين، ونتكلم عن مدة المسح ومتى يبدأ المسح، ونتكلم عن شروط المسح على الخفين والمسح على الجوربين، ونتحدث أيضا عن شروط المسح على العمامة. ونتحدث معكم بإذن الله عز وجل في هذا الباب عن أدلة المشروعية وحكم المسح على الخفين. نتحدث أيضا عن مدة المسح ومتى يبدأ المسح، ونتحدث أيضا عن شروط المسح على الخفين والجوربين، ونتحدث عن شروط المسح على العمامة، ونتحدث عن المسح في الحدث الأكبر والمسح على الجديرة. بعد ذلك نختم هذا الباب. يقول المصنف: إن ديننا دين عسر لا دين مشقة وحرج، يضع لكل حالة ما يناسبها من الأحكام مما به تتحقق المصلحة وتنتفي المشقة، ومن ذلك ما شرعه الله عز وجل في حالة الوضوء إذا كان على شيء من أعضاء المتوضئ حائل يشق نزعه ويحتاج إلى بقائه، إما لوقاية الرجلين أو لوقاية الرأس أو لوقاية الجرح. فلوقاية الرجلين مثل الخفين أو الجوربين، أو إذا كان لوقاية الرأس سيكون كالعمامة، أما وقاية الجرح ونحوه ستكون كالجبيرة واللواثق وغير ذلك. فإن الشرع رخص للمتوضئ أن يمسح على هذه الحوائل ويكتفي بذلك عن نزعها وغسل ما تحتها تخفيفا منه سبحانه وتعالى على عباده ورفعا للحرج. هذا بالنسبة لمشروعية المسح على الخفين. ما هي الأدلة على تلك المشروعية؟ يقول: هو ثابت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وأمره بذلك وترخيصه فيه. قال الحسن: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وقال النووي: روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. وقال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المبارك وغيره: ليس في المسح على الخفين من الصحابة اختلاف، هو جائز. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على جوازه، واتفق عليه أهل السنة والجماعة بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازه مثل الشيعة. بعد ذلك يذكر حكم المسح على الخفين. حكم المسح على الخفين يقول أنه رخصة، أنه رخصة، والرخصة تقابل العزيمة، أي ليس بواجب عليك المسح على الخفين وإنما هو رخصة. يقول إنه رخصة فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين أخذا برخصة الله عز وجل واقتداء بالنبي ومخالفة للمبتدع. أخذا برخصة الله عز وجل اقتداء بالنبي ومخالفة للمبتدع. والمسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدمه. بل إن كانت في الخفين مسح على الخفين، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين، فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه. بعد ذلك في المصنف في مدة المسح على الخفين. يقول: مدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر السفر يبيح له القصر 3 أيام بلياليها، لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة. إذا هناك خلاف أو هناك فرق بين مدة المسح بالنسبة للمسافر وبالنسبة للمقيم، أو المسافر سفر لا يبيح له القصر، في هذه الحالة فإن للمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة. ولكن متى تبدأ مدة المسح؟ بداية مدة المسح فيها خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يقول أن مدة المسح تبدأ من وقت لبس الخف، ومنهم من يقول من وقت الحدث، ومنهم من يقول من وقت الوضوء أو من وقت المسح عليها. يقول ابتداء المدة في الحالتين، أي سواء في السفر أو في الحضر، سواء في حالة السفر أو الإقامة، يكون من الحدث بعد اللبس. إذن هو رجح أن مدة المسح تبدأ من وقت الحدث، لأن الحدث هو الموجب الوضوء، ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث، فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح. ثم ذكر بعد ذلك الرأي مخالف لرأيه، حيث قالوا أن العلماء من يرد أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث وليس من وقت اللبس. بعد ذلك يذكر شروط المسح على الخفين. شروط المسح على الخفين، ذكر في ذلك ثلاثة شروط. الشرط الأول، يقول يشترط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد نزع خفيه وهو يتوضأ قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد نزع خفيه وهو يتوضأ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وحديث أمرنا أن نمسح الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهرين. والحديث واضح الدلالة على اشتراط الطهارة قبل لبس الخف. الشرط الثاني، كون الخف مباحا. يقول ويشترط أن يكون الخف ونحوه مباحا، فإن كان مغصوبا أو حريرا بالنسبة للرجل لن يجوز المسح عليه، لأن المحرم لا تستباح به الرخصة. لأننا كما ذكرنا أن المسح على الخفين رخصة، والرخصة لا يستباح بها المحرم. الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين، يقول ويشترط أن يكون الخف ونحوه ساترا للرجل، فلا يمسح عليه إذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله، فإن كان نازلا عن الكعب أو كان ضافيا لكنه لا يستر الرجل بصفائه أو خفته كجورب غير الصفير، فلا يمسح على ذلك كله لعدم ستره. إذن الشرط الثالث أن يكون هذا الخف ساترا للرجل، وذلك بأن يكون ضافيا مغطيا، والضافي هو السابغ، أن يكون سابغا للقدم مغطيا لما يجب غسله. فما فأقل المجزي في الوضوء وهو أن يغسل القدمين إلى الكعبين، فلابد أن يكون الخف مغطي أو سابغ حتى الكعبين. فإن كان نازلا عن الكعب أو كان ضافيا لكنه لا يستر الرجل لصفائه أو خفته كجورب غير صفيق، فلا يمسح على ذلك كله. بعد ذلك مسألة المسح على الجوارب. المسح على الجوارب، يقول ويمسح على ما يقوم مقام الخفين، فيجوز المسح على الجورب الصفيق الذي يستر الرجل من صوف أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه. ولكن بالنسبة للجوارب يمسح عليها، والعبرة في المدة بلبس الجورب لا بلبس ما يلبس فوق الجورب. يقول يستمر المسح عليه إلى تمام المدة دون ما يلبس فوقه من خف أو نعل ونحوه، ولا تأثير لتكرار خلعه ولبسه إذا كان قد بدأ المسح على الجورب، يعني لا تأثير لتكرار خلع الخف أو النعل إذا كان قد بدأ المسح على الجورب. بعد ذلك يذكر المصنف شروط المسح على العمامة. يقول الشرط الأول أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه من الرأس. الشرط الأول أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه من الرأس. أما الشرط الثاني أن تكون العمامة محنكة. ومعنى محنكة، يقول هي التي يدار منها تحت الحنك دور فأكثر، أو تكون ذات ذؤابة، أو هي التي يرخى طرفها من الخلف. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة بأحاديث أخرجها غير واحد من الأئمة. ويقول عمر من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. ثم بعد ذلك ذكر قيد أن المسح يجزئ في طهارة الحدث الأصغر فقط، ولا يجزئ في طهارة الحدث الأكبر، ولا يجزئ في طهارة الحدث الأكبر، فلا بد من نزع الجورب ولا بد من نزع العمامة حال الغسل. بعد ذلك حكم المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة، الجبيرة هي أعواد ونحوها تربط على الكسر، ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح، وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل القروح. كل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب منه مما لابد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها. فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد عن الحال. ولكن هناك فرق ما بين الجبيرة وما بين الجوارب والخفين. الجبيرة تفترق عن الخفين وعن الجوارب وعن العمامة أيضا في أمور. لا يشترط أن توضع الجبيرة على الطهارة، والجبيرة أيضا لا تختص بالأقدام فقط، وإنما قد تختص باليد وغير ذلك من مواضع الوضوء. كما أن الجبيرة يجزي المسح فيها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر بخلاف الخفين والعمامة، فلا يكون إلا في الحدث الأصغر. يقول: ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر، وليس للمسح عليها وقت محدد. وهذا هو الفرق الأخير بين الجبيرة والخفين، إذ المسح على الجبيرة لا يتأقى بزمن محدد. يقول: بل يمسح عليها إلى نزعها أو بر ما تحتها، لأن مسحها لأجل الضرورة إليها، فتقدر بقدر الضرورة. والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا. قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. آخر مسألة في مسائل المسح على الجوارب والمسح على الحوائل مطلقا هي محل المسح. محل المسح: يقول: يمسح ظاهر الخف والجورة، ويمسح أكثر العمام أو أغلب العمام، ويختص ذلك بدوائرها، ويمسح على جميع الجبير، ويمسح على جميع الجبير. بالنسبة للمسح على الخفين له عدة صفات. هو ذكر صفة واحدة، وهي يقول: وصفة المسح على الخفين أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه، ثم يمرهما إلى ساقه، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح ولا يكرر المسح. يعني المسح مرة واحدة وليس فيه تثليث، وليس فيه تثليث، ولا يمسح باطن القدم، وإنما يمسح ظاهر القدم، لقول علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن القدم أولى من ظاهره. بعد ذلك ننتقل إلى باب في بيان نواقض الوضوء. باب في بيان نواقض الوضوء. نذكر في هذا الباب أنواع النواقض. أنواع النواقض، فأنواع النواقض منها أحداث ومنها أسباب للأحداث. ونذكر في هذا جميع الخارج من أحد السبيلين والخارج من باقي البدن. نتكلم عن ضرر العقل وتغطيته وحكم النوم بأنواعه. نتكلم عن أكل لحم الإبل. ونتكلم بعد ذلك من تيقن الطهارة وشك بالحدث. ونتكلم عن الحرص على الطهارة. يقول المصنف: عرفت مما سبق كيف يتم الوضوء بشروطه وفروضه وسننه كما بيانه النبي، فكنت بحاجة إلى معرفة ما يفسد هذا الوضوء وينقض، لئلا تستمر على وضوء قد بطل مفعوله فتؤدي به عبادة لا تصح منك. يقول: فاعلم أيها المسلم أن الوضوء مفسدات لا يبقى مع واحد منها له تأثير، لا يبقى مع واحد منها له تأثير، فيحتاج إلى استئنافه من جديد عند إرادته مزاولة عمل من الأعمال التي يشرع لها الوضوء. وهذه المفسدات تسمى نواقض الوضوء وتسمى مبطلات، والمعنى واحد. يعني البعض يطلق عليها مبطلات الوضوء والبعض يطلق عليها نواقض الوضوء. وهذه الأمور هي أمور توقيفية، هي أمور توقيفية. يقول: وهذه المفسدات أو النواقض أو المبطلات أمور عينها الشارع، عينها الشارع، لا اجتهاد فيها ولا زيادة ولا نقصان، وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، وهي تنقسم إلى أحداث أو أسباب للأحداث. فهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين، وإما أسباب للأحداث بحيث إذا وقعت تكون مظنة لحصول الأحداث كزوال العقل أو تغطيته بالنوم والإغماء والجنون، فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه فأقيمت المظنة مقام الحدث. بعد ذلك سأذكر هذه النواقض بالتفصيل. يقول: أولا الخارج من سبيل، أي من مخرج البول والغائط. والخارج من السبيل إما أن يكون بولا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو غائطا أو ريحا أو غائطا أو ريحا. وقد فصلنا القول في البول والمني والمذي والودي وغير ذلك في أنواع النجاسات. يقول: فإن كان الخارج بولا أو غائطا فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع. أما النص فهو قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وإن كان منيا أو مذيا فهو ينقض الوضوء بدلالة الحديث الصحيحة، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره. من النواقض أيضا خروج دم الاستحاضة، وهو دم فساد لا دم حيض، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي فتوضئي وصلي فإنما هو دم. ومن النواقض أيضا خروج الريح بدلالة الحديث الصحيحة أيضا وبالإجماع، قال النبي ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال في من شك هل خرج منه ريح أو لا قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا بالنسبة للخارج من السبيلين. أما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف فهو موضع خلاف بين أهل العلم هل ينقض أو لا ينقض، وإن كان الراجح الذي رجحه المصنف أنه لا ينقض الوضوء، لكن لو توضأ خروجا من خلاف لكان. هذا بالنسبة للنقض الأول وهو الخارج من السبيلين. أما النقض الثاني هو زوال العقل أو تغطية العقل، والزوال يكون بالجنون ونحوه، أما التغطية تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما. فمن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه انتقض وضوءه لأن ذلك مظن خروج الحدث، لأن ذلك مظن خروج الحدث. واستثنى من ذلك يسير النوم فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة، ومسألة النوم فيها خلاف كبير بين أهل العلم، ومنهم من قيده بالنوم الكثير ومنهم من قيده بالاضطجاع وغير ذلك، ولم يفصل في هذه المسألة، وإنما أخذ بالرأي القائل أن النوم المستغرق هو الناقض، أما النوم اليسير فلا ينقض. النقض الثالث نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أو كثيرا لصحة الحديث فيه عن النبي وصرخته. يقول الإمام أحمد في حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء، فلا ينقض الوضوء. بعد أن ذكر المصنف الأشياء الراجحة في نقض الوضوء، فمن أشياء متفق عليها ومن أشياء مختلف فيها، يذكر بعد ذلك أن هناك أشياء أخرى اختلف فيها العلماء هل تنقض الوضوء أو لا، وهي مس الذكر ومس المرأة بالشهوة وتغسيل الميت والرد عن الإسلام. فمن العلماء من قال إن كل واحد من هذه الأشياء ينقض الوضوء، ومنهم من قال لا ينقض، والمسألة محل نظر واجتهاد، لكن لو توضأ من هذه الأشياء خروجا من خلاف لكان أحسن. بعد ذلك مسألة الشك واليقين في مسألة الطهارة والحدث، في مسألة الطهارة والحدث. يقول من تيقن الطهارة ثم شك في حصول ناقض من نواقضه ماذا يفعل؟ يقول قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فدل هذا الحديث وما جاء بمعناه على أن المسلم إذا تيقن الطهارة وشك في انتقاضها أنه يبقى على الطهارة لأنها الأصل ولأنها متيقنة، وحصول الناقض مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك. وعلى ذلك إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يتوضأ لأن الأصل بقاء الحدث فلا يرتفع أيضا بالشك، فلا يرتفع أيضا بالشك. بعد ذلك ننتقل إلى باب في أحكام الغسل، باب في أحكام الغسل. ونتحدث في هذا الباب عن توضيح معنى الغسل وعن دليل وجوب الغسل وكونه من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. نتحدث عن مجابات الغسل ومنها خروج المني وعلاج الذكر في الفرج وإسلام الكافر وكان ذلك فيه خلاف، ونتكلم أيضا عن الموت كموجب الغسل، ونتكلم عن الحيض والنفاس. ثم بعد ذلك نتكلم عن صفة الغسل الكامل وأداب الغسل وأداب الغسل. يقول المصنف عرفت مما سبق أحكام الطهارة من الحدث الأصغر ونواقضها، فكنت بحاجة إلى أن تعرف أحكام الطهارة من الحدث الأكبر سواء كان هذا الحدث جنابة أو حيض أو نفاس، جنابة كان أو حيضا أو نفاسا، وهذه الطهارة تسمى بالغسل، وهذه الطهارة تسمى بالغسل. إذن الطهارة من الحدث الأكبر هي الغسل، ويكون باستعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي بيانها ويكون بنية، ويكون بنية. الدليل على وجوب قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم جنوبا فاطهروا، فأمرنا الله عز وجل بالطهارة من الجنابة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليوضح لنا صفة هذه الطهارة من الجنابة. يقول وقد ذكروا أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية وهو من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيه. بعد ذلك تحدث عن موجبات الغسل، موجبات الغسل. هو ذكر الغسل 6 موجبات وإن كان البعض منها مختلف فيه والبعض متفق عليه. يقول: موجبات الغسل 6 أشياء إذا حصل واحد منها وجب على المسلم الاغتسال. أولها وأوكدها هو خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى، ولا يخلو إما أن يخرج في حال اليقظة أو حال النوم. خروج المني إما أن يكون في حال اليقظة أو في حال النوم، فإن خرج في حال اليقظة اشترط وجود اللذة بخروجه، اشترط وجود اللذة بخروجه، فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل، لم يوجب الغسل، كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك أو غير ذلك. أما إن خرج في حال النوم وهو ما يسمى بالاحتلام، إذا الاحتلام هو نزول المني أثناء النوم، وهو ما يسمى بالاحتلام وجب الغسل مطلقا لفقد إدراكه، فقد لا يشعر باللذة. أي إذن القيد ومسألة اللذة وغير اللذة هذا لا يشعر به في النوم، فقد لا يشعر باللذة، فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني وجب عليه الغسل، ذكر احتلاما أو لم يذكر. أما إن احتلم ولم يخرج منه مني ولم يجد له أثرا ففي ذي الحالة لا يجب عليه الغسل. إذن نزول المني إما أن يكون في حال اليقظة أو في حال النوم، فإن كان في حال اليقظة اشترط وجود اللذة، اشترط وجود اللذة وأن ينزل بشهوة، فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل، سواء كان السبب في نزول المني غير اللذة هو المرض أو عدم الإمساك أو غير ذلك. أما إن خرج في حال النوم وما يسمى بالاحتلام فهذه الحالة يجب الغسل مطلقا، ذكر احتلاما أو لم يذكر، يعني لا يشترط أن يذكر احتلاما، والاحتلام هو أن يرى هيئة جماع أو ما غير ذلك، أو أنه يجامع أو غير ذلك. أما إن وجد احتلاما ولم يجد منيا فلا يجب عليه الغسل. إذن الضابط في حالة النوم هو نزول المني، ونزول المني وليس الاحتلام. الموجب الثاني من موجبات الغسل هو علاج الذكر في الفرج، علاج الذكر للرجل في فرج المرأة ولو لم يحصل إنزال، ولو لم يحصل إنزال. الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختانة فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. فيجب الغسل على الواطئ والموطوء بالإيلاج ولو لم يحصل إنزال. إذن الضابط هنا هو الإيلاج وليس الإنزال، الضابط هنا هو الإيلاج وليس الإنزال. فسواء أنزل الرجل منيا أو لم ينزل فهذه الحالة يجب عليه الغسل. وهل يجب على الرجل فقط أم على المرأة؟ سيأتي تفصيل ذلك ورجح فيه إن شاء الله عز وجل أن يجب على الاثنين. الثالث من وجبات الغسل عند طائفة من العلماء، أي أن هذه المسألة مختلف فيها، وكان من الأولى أن يذكر مسائل متفق عليها قبل أن يذكر المسائل المختلف فيها، فمسألة الغسل من الحيض وغير ذلك. الثالث من وجبات الغسل عند طائفة من العلماء إسلام الكافر، إسلام الكافر. يقول: فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا. وكان كما يذكر أن هناك كثير من أهل العلم يرى أن اغتسال الكافر إذا أسلم هو أمر مستحب وليس بواجب، تدلوا على ذلك بأنه لم ينقل عن النبي أنه كان يأمر به كل من أسلم، فيحمل الأمر به على الاستحباب جمعا بين الأدلة. الموجب الرابع من موجبات الغسل هو الموت، الموت، فيجب تغسيل الميت، فيجب تغسيل الميت، ولكن يستثنى من ذلك الشهيد في المعركة، فإنه لا يغسل، فإنه لا يغسل. وبالنسبة للشهيد ستأتي تفاصيل أحكامه في أحكام الجنائز بإذن الله عز وجل. الموجب الخامس والسادس من موجبات الغسل هما الحيض والنفاس، الحيض والنفاس. لحديث النبي: فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وقول الله عز وجل: فإذا تطهرنا. وكان من الأولى أن يقدم قول الله عز وجل على قول النبي. قول الله عز وجل: فإذا تطهرنا، يعني الحيض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض. إذا موجبات الغسل 6 أشياء، 5 منهم متفق عليها والرابع مختلف فيه، عفل السادس الذي ذكره مختلف فيه. المتفق عليه هو المني، خروج المني أو نزول المني، وإلاج الذكر في الفرج، والموت، والحيض، والنفاس. أما الموجب المختلف فيه هو إسلام الكافر. والبعض يرى أيضا أن الغسل واجب لصلاة الجمعة، أن الغسل واجب لصلاة الجمعة، وكان هو مختلف فيه أيضا هل هو واجب أم لا. بالنسبة لغسل الجمعة البعض يرى أنه واجب مطلقا، والبعض يرى أنه سنة مؤكدة، والبعض يرى أنه واجب على من كان به رائحة كريهة أو غير ذلك، لأن في يوم الجمعة هناك اجتماع للمسلمين والملائكة تتأذى مما يتأذى منه المسلم. بعد ذلك ننتقل إلى صفة الغسل الكامل. صفة الغسل الكامل يقول أولا أن ينوي بقلبه، أن ينوي بقلبه، وكان في هذه المسألة خلاف، ولكن الراجح بإذن الله عز وجل أنه يشترط النية في الغسل، يشترط النية في الغسل. بعد ذلك يسمي، يسمي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه. هنا هو يصف الغسل الكامل وليس الغسل المجزئ، وليس الغسل المجزئ، فالغسل المجزئ هو الذي يحتوي على الأركان فقط، أما ما ذكر من التسمية وغسل اليد ثلاثا ومثل هذه الأمور فهذه من سنن الغسل، فالتسمية مختلف فيها أصلا. ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات يروي وصول شعره، ثم يعم بدنه بالغسل ويدلك بدنه بيديه ليصل الماء إليه. والمرأة الحائض أو نفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس، وأما الجنابة فلا تنقضه حين تغتسل لها لمشقة التكرار، وليس معناه فلا تنقضه أي يجب عليها ألا تنقضه، ولكن يشرع لها عدم نقض الشعر بالنسبة للجنابة، وذلك لمشقة التكرار، ولكن يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء. يقول ويجب على المغتسل رجل إن كان أو امرأة أن يتفقد أصول شعره ومغابن بدنه وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه، وإن كان لابسا ساعة أو خاتما فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحته. وهكذا يجب أن يهتم بإسباغ الغسل، لابد من الاهتمام بإسباغ الغسل بحيث لا يبقى من بدنه شيء لا يصل إليه الماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعرة وأنقوا البشرة، وأنقوا البشرة، فلابد من الإسباغ. ولكن مع الإسباغ لا ينبغي له أن يسرف في صب الماء، فلا ينبغي له الإسراف، فالمشروع تقليل الماء مع الإسباغ، فقد كان النبي يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، ويغتسل بالصاع، فينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تقليل الماء وعدم الإسراف. وقد ذكرنا مسألة الإسراف هذه في الوضوء فتراجع. كما يجب على المغتسل أن يستتر، مسألة الاستتار حال الغسل، مسألة الاستتار حال الغسل. يقول يجب على المغتسل أن يستتر، فلا يجوز أن يغتسل عريانا بين الناس لحديث إن الله حي يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. بعد ذلك يختم الباب بنصيحة في المحافظة على الطهارات، يقول والغسل من الحدث الأكبر أمانة من جملة الأمانات التي بين العبد وبين ربه، يجب عليه أن يحافظ عليه وأن يهتم بأحكامه ليؤديه على الوجه المشروع، وما أشكل عليه من أحكامه وموجباته سأل عنه ولا يمنعه الحياء من ذلك، فإن الله لا يستحي من الحق. وهناك فرق كما هو معلوم بين الحياء في العلم والحياء في الدين، فالحياء في الدين لا يوجد ما يسمى بالحياء في الدين، لأن الدين كله حياء والحياء شعبة من الإيمان، ولكن لا يوجد أيضا ما يسمى بالحياء في العلم، لا يوجد ما يسمى بل يضيع العلم بين الحياء والكبر، يضيع العلم بين الحياء والكبر. وكانت الصحابيات رضوان الله عليهم كانوا يذهبون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أدق شؤون المرأة وعن أدق مسائل المرأة ولا يستحون في ذلك، وكان الثناء على نساء الأنصار خاصة في هذه الأمور. يقول فإن الله لا يستحي من الحق، فالحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال عن أمور دينه حياء مذموم، هو جبن من الشيطان ليثبت به الإنسان استكمال دينه ومعرفة ما يلزمه من أحكامه، بل إن ذلك يكون أدعى للوسواسة وزيادة هذا الأمر، وهذا باب خطير جدا من أبواب الشيطان. يقول أمر الطهارة عظيم وتفريط في شأنه خطير، لأنها تترتب عليها صحة الصلاة التي هي عمود الإسلام. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم، هو حسبنا ونعم الوكيل. بالنسبة للأسئلة، قلتم إن مدة المسح تبدأ من وقت الحدث، فهل معنى ذلك أنه أستطيع أن أمسح على الجوربين حتى لو أحدثت حدثا بعد لبس الجورب، حتى ولو كنت على طهارة قبل لبسه؟ قلتم أن مدة الحدث، فهل معنى ذلك أنه أستطيع أن أمسح على الجوربين حتى لو أحدثت حدثا بعد لبس الجورب، حتى ولو كنت على طهارة قبل اللبس؟ ذكرنا من شروط المسح على الجوارب، اول خوف ان يلبس على طهارة، يلبس على طهارة، ثم بعد ذلك ان اصابه الحدث فانه يمسح على الجوارب. ومدة المسح تبدأ من وقت المسح، ابتداء المسح. هل يجوز ان يغتسل قبل الاستحمام؟ لا مانع في ذلك ان يغتسل قبل الاستحمام، لا مانع، ولكن بالنسبة للرجل المسح ذكره اثناء الاستحمام، فبعض العلماء نص على ان ذلك ناقض للوضوء، وبالتالي عليه ان يعيد الوضوء لا يعيد الغسل. لماذا كان رحم الجبل ناقض الوضوء؟ هذا امر غير معقول المعنى، نواقض الوضوء اصلا غير معقولة المعنى، ولكن امور فيها توقيفية ولا زيادة فيها ولا نقصان. فجاء النص الصريح ان لحم الجمل ناقض الوضوء. اثناء وجوده بالحمام اكرمكم الله قبل الاستحمام، هل لا يجوز ان يغتسل قبل الاستحمام؟ يجوز ان يغتسل قبل الاستحمام، لا مانع في ذلك. تقول اثناء وجوده بالحمام اكرمكم الله، الغسل جائز في الحمام وفي غير الحمام، ولكن كما ذكرنا شرط الاستتار، شرط الاستتار ان يستتر عن غيره. يجوز ما دام الحمام مفتوح وله باب ويستتر بذلك عن غيره، فيجوز قطعا الاغتسال داخل الحمام ولا شيء في هذا باذن الله عز وجل. هل هناك فرق بين الجورب العادي والجورب الخفيف وهل لهم نفس الحكم؟ ذكرنا انه يشترط في الجورب ان يكون ضافيا ساترا، ضافيا ومغطيا، وذكرنا ضافيا اي سابغا، واشترط ايضا الا يكون صفيقا، اي وجوده كعدمه، أي وجوده كعدم. فإذا حال إذا كان الجورب خفيف ويصف البشرة وغير ذلك، فكثير من العلماء يذهب أنه لا يجزي المسح عليه ولا بد من نزعه وإقامة الغسل مكانه. أما إذا كان صفيقا أي ليس خفيف، فهذه الحالة يجزي بإذن الله عز وجل. وكان البعض اشترط في الجورب أن يكون من الجلد وأن يسار به وغير ذلك، ولكن الرأي راجع بإذن الله عز وجل أنه يجزي الجورب غير الصفيق. يقول سائل الأخت شيماء، بالنسبة للمواد المساعدة وخاصة العدة في شرح العمدة هل تساعدني على الدراسة؟ ما هي هي واجبة للاستتار؟ لا هي المساعدة فقط، يعني في اختبار بإذن الله عز وجل سوف يأتي من كتاب ملخص الفقه للشيخ الفوزان حفظه الله، ولن تأتي خارج منه إلا إذا أضفنا أدلة من الخارج يعني ونبهنا عليها أو غير ذلك. يعني هل أدلة من القرآن والسنة مطلوبة في الاختبار؟ نعم مطلوبة، بل هي من أسس الاختبار، بل هي من أسس الاختبار. ليس المقصود بحفظ جميع المسائل، لا نريد الحفظ، ولكن نريد الفهم، نريد الفهم، لأن الفهم هو الذي سيترتب عليه بإذن الله عز وجل تطبيق هذه الأمور في الواقع. أما مجرد الحفظ فهذا لا يغني شيئا. سوف نذكر ملخص سريع للمحاضرة بإذن الله عز وجل. تحدثنا اليوم عن أحكام المسح على الخفين وعن بيان نقض الوضوء وعن أحكام الغسل. تحدثنا في أحكام المسح على الخفين على أدلة مشروعية المسح وعلى حكم المسح على الخفين، وتحدثنا ايضا عن مدة المسح وعن ابتداء المسح ومتى ينتهي او مدة المسح مطلقا. تحدثنا ايضا عن شروط المسح على الخفين والمسح على الجوربين، وتحدثنا عن شروط المسح على الامامة، وتحدثنا عن مسألة المسح في الحدث الاكبر، وتحدثنا عن المسح على الجبيرة والفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الامامة والجوارب. تحدثنا ايضا عن محل المسح من هذه الحوائل باجمعها. سوف نذكر باذن الله عز وجل ملخص سريع لما ذكرناه في هذه المحاضرة. تحدثنا اليوم عن باب في أحكام المسح على الخفين، وباب في بيان نواقض الوضوء، وباب في أحكام الغسل. ذكرنا في أحكام المسح على الخفين أدلة مشروعية المسح على الخفين وحكم المسح على الخفين. ذكرنا مدة المسح ومتى يبدأ المسح. ذكرنا شروط المسح على الخفين والمسح على الجوربين. ذكرنا شروط المسح على العمامة. ذكرنا المسح في الحدث الأكبر والمسح على الجبيرة ومحل المسح من هذه الحوائل مطلقا. بعد ذلك تكلمنا في بيان نواقض الوضوء، وذكرنا انواع النواقض وان منها احداث ومنها اسباب للاحداث. ذكرنا ان من نواقض جميع الخارج من السبيلين ومن احد السبيلين، وذكرنا عن حكم الخارج من باقي البدن. تكلمنا ايضا عن النقض الثاني وهو زوال العقل او تغطيته، سواء كان زوال بالجنون ونحوه او التغطية بالنوم والاغماء ونحوه. تحدثنا عن النقض الثالث واكل لحم الابل، وذكرنا بعد ذلك اشياء مختلف فيها تنقض ام لا. وختمنا الباب بمسألة الشك واليقين في مسألة الطهارة والحدث، وهل يقدم الشك أم يقدم اليقين، وذكرنا أن اليقين مقدم سواء بالنسبة للطهارة أو بالنسبة للحدث. تكلمنا في باب أحكام الغسل عن توضيح معنى الغسل وما يشمل الغسل، ذكرنا أنه يشمل غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس والجمعة وغير ذلك. تحدثنا أيضا عن دليل وجوب الغسل وكونه من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ذكرنا بعد ذلك موجبات الغسل وذكرنا 6 موجبات، منها 5 متفق عليها ومنها موجب مختلف فيه. أما 5 متفق عليها: خروج المني من مخرجه، وعلاج الذكر في الفرج، والموت وذلك باستثناء الشهيد، والحيض والنفاس. أما المختلف فيه وهي إسلام الكافر. وذكرنا من الأمور المختلف فيها أيضا غسل الجمعة، فالبعض أوجبه والبعض لم يوجبه. بعد ذلك تحدثنا عن صفة الغسل الكامل، وذكرنا حكم نقض الشعر بالنسبة للحائض والنفساء، وتحدثنا عن إسباغ الغسل، وتحدثنا عن حكم إسراف في الماء بالنسبة للغسل، وذكرنا أنه يجب الجمع بين الإسباغ وبين عدم الإسراف. ثم تحدثنا عن وجوب الاستتار حال الغسل والتستر، وختمنا الباب بأهمية المحافظة على الطهارات. وبهذا نكون قد ختمنا محاضرة بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وأن يزدنا علما. وهناك 5 دقائق للأسئلة، 5 دقائق للأسئلة ونختم بعد ذلك بإذن الله عز وجل. بالنسبة لتأدية الاختبارات، هذا يعني ليس وقته بإذن الله عز وجل. عندما توضع الاختبارات سوف نذكر كيفية تأدية الاختبارات، وهذا بعد 2 بإذن الله عز وجل. وإن كان السائل يعني يجب أن يفصل هل المسألة مسألة تقنية أم مسألة علمية، يعني هل يسأل عن تأدية الاختبار من ناحية العلمية أم من ناحية التقنية.